الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله في ذكر تفاصيل وقعت أحد، قال تحفظ من قصة الدفاع، يقول: هناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وهيأهم صفوفا للقتال. هناك يعني في الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، يعني في جانب الوادي، عسكر جيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وجيش العدو فاصل بين المسلمين وبين المدينة. قال: هناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وهيأهم صفوفا للقتال، فاختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن زبير ابن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة، عرف فيما بعد بجبل الرماة، جنوب شرقي معسكر المسلمين، على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، ارمي الخيل بالنبل حتى تردهم عن جيش المسلمين. كما ذكرنا أن جيش المدينة، جيش المسلمين، بينه وبين المدينة العدو، فجعل هذه الفصيلة في جنوب شرقي معسكر المسلمين، يعني في هذه الناحية، يعني جيش المدينة هنا والمشركون هنا والمدينة هنا، فجعل عسكر الرماة، جعل فصيلة الرماة في الجنوب الشرقي بالنسبة إلى المسلمين في هذه الناحية، ليرموا جيش الكفار من هذه الناحية لكي لا تتقدم خيل المشركين إلى المسلمين، ولو حاولوا الالتفاف ليأتوا المسلمين خلفهم ضربوهم بالنبل فمنعوهم من المرور. وإن كانت لنا المعركة، إن كان انتصار دولة لنا أو علينا فاثبت مكانك، يعني لا دخل لك بما يقع على أرض المعركة. وقال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. يعني أشد الأشياء أن هم المسلمون يقتلون ومع ذلك فلا تنصرون، لا دخل لكم. لماذا؟ لأجل أن نصرهم المطلوب هو حماية ظهر المسلمين. إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. يعني في غنائم لا تشترك، الثبات هو أهم مهمة. وفي رواية البخاري أنه قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو أن الطيور تنزل تخطفهم، إنما تفعل ذلك بالمقتول أو المجروح، يعني المقتول. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم غلبناهم كنا فوقهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. بتعين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية السديدة، سد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركة الالتفاف وعملية التطويق. من جبل الرماة في هذا الجانب والجيش الإسلامي في هذا الجانب، مشركين في هذا الجانب، يمكنهم أن يلتفوا من هنا، فلو هذه الثغرة سدت ما أمكن الجيش الكفار أن يلتف ليأتي الجيش الإسلامي من خلف. قال: أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر ابن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد ابن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبتارة والذين يوزنون بالآلاف. هم فيما كان يعني في مستقبل الجهاد الإسلامي كان الواحد منهم فعلا يوزن بالآلاف. الزبير بن العوام رضي الله عنه يعني خرق جيش الروم في غزوة اليرموك ذهابا وإيابا وحده رضي الله تعالى عنه، ظل يقاتل إلى أن قسم الجيش الرومي نصفين ولم يستطع أحد أن يمنعه، ولم يجد أحدا معه فاضطر العودة مرة ثانية فاخترق الجيش الرومي أيضا. والمقداد بن الأسود يرسله عمر رضي الله عنه يعني مع 4000 معهم 4 الواحد منهم بألف رجل، فيهم 4 يعني الواحد منهم المقداد بن الأسود الواحد منهم بألف رجل. قال ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا. فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فإنه حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد السلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار بمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى تعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة لأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه. وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين يعني لبس درعا فوق درع، وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، فأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باسرا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام إليه أبو دجانة شماس ابن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني غتم السيف انتنى، يعني ما يقعش من يدي ولا يتركه لغاية من كثرة الضرب ينثني السيف. قال أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصد بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، اختال بشجاعته. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، إنه هو يبث الشجاعة العظيمة في قلوب ذات المسلمين ويبث الرعب في قلوب الكافرين والانخذال في قلوبهم. تعبئة الجيش المكي. أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة ابن ابي بكر وهو ايضا كان اذاك مشركا. سبحان الله، الثلاثة كلهم قد اسلموا وجاهدوا في سبيل الله. سبحان الله، مقلب القلوب عز وجل. وكذا على المشاة صفوان ابن امية، وعلى رماة النبل عبد الله ابن ابي ربيعة. الكل قد اسلم، الذين اصابوا المسلمين وما اخذ، سبحان الله، وقتل من قتل بسبب يعني تخطيطهم وكيدهم، كلهم صاروا الى الاسلام. نسأل الله من عز الاسلام والمسلمين. قال: اما اللواء فكان الى مفرزة من بني عبد الدار. مفرزة يعني مجموعة مقاتلين، وقد كان ذلك منصبهم منذ ان اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب، كما اسلفنا في اوائل الكتاب. كان لا يمكن لاحد ان ينازعهم في ذلك، تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر. بعد ان القائد العام ابا سفيان ذكرهم بما اصاب قريشا يوم بدر حين اسر حامل لوائهم النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر، فاصابنا ما قد رايتم، وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم، واذا زالت زالوا. سقوط الرايه معناه غياب قياده الجيش. فاما ان تكفونا لواءنا، واما ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكمه. ونجح ابو سفيان في هدفه، فقد غاضب بنو عبد الدار لقول ابي سفيان اشد الغضب، وهموا به وتواعدوه، وقالوا له: نحن نسلم اليك لواءنا، فتعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى ابيدوا عن بكرة ابيهم. 7 من بني عبد الدار من حملة اللواء قتلوا في اول غزوة احد لما كان النصر للمسلمين. مناورات سياسية من قبل قريش. قبيل نسوب المعركة حاولت قريش ايقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد ارسل ابو سفيان الى الانصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا الى قتالكم. ولكن اين هذه المحاولة امام الايمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الانصار ردا عنيفا واسمعوه ما يكره. واقتربت ساعة السفر وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة اخرى لنفس الغرض. فقد خرج الى الانصار عميل خائن يسمى ابا عامر الفاسق، وهو كان مسمى بالراهب، اسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به، يعني ما استطاع أن يمره، لم يستطع أن يبتلعه، وقف في حلقه، غص به، ما يستطيع أن يقبل الإسلام. كما أن الإنسان إذا ابتلع الطعام انتفع به وقبله، فهذا ما استطاع أن يقبل، شرق بالإسلام، إنه كان أصلا يعد نفسه لقيادة دينية في قومه. قال: وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه. يعني الأوس يظن هو أنه على العهد القديم سوف يجد طاعة أو منزلة عند قومه. وعد قريشا بأن قومه من الأوس إذا رأوه أطاعوا ومالوا معه. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحاديث، وعبدان أهل مكة عبيدهم. الأحاديث دول لهم أخلاق القبائل، ليسوا من قريش أنفسهم. فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فانعم العين بالرؤيه. فقال: لا انعم الله بك، يعني مش عادي عايز يشوفك ابدا. فقال: لقد اصاب الاوس بعدي شر. ولما بدا القتال قاتلهم قتالا شديدا ورابقهم بالحجارة. وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان، ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم، مع كثرة الكفار وتفوقهم في العدد والعدة. جهود نسوة قريش في التحنيط، قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال ويحرضن على القتال الأغاني الحماسية، ويثرن حصائر الأبطال ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقولن: ويها بني عبد الداري، ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتاري، وتارة يأذن قومهن على القتال وينشدن: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق، فراق غير محب. يعني إن تقبلوا تجدوا استعداد بقى للإيه، استقبالات النساء للمنتصرين، نفرش النمارق البسط والمعانقات، أو تدبروا إن أدبرتم نفارق، لن تجدوا منا إلا مفرقة، فراق غير وامق، فراق غير محب. أول وقود المعركة، تقارب الجمعان وسدانت الفئتان وآنت مرحلة القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، من كبش الغنم ده اللي هو بينطح إيه أول واحد، ففي الحقيقة كان كبشا للذبح. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس بفرط شجاعته المعروف بالشجاعة السامة، ولكن تقدم إليه الزبيع ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليل وثبة الأسد، حتى طار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. قفز على الجمل خلى معاه وقعه على الارض ثم ذبحه. وراى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر، وكبر المسلمون واثنى على الزبير، وقال في حقه: ان لكل نبي حواري وحواري الزبير. هو الحديث حديث صحيح، لكن المشهور انه انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بني قريظة في يوم الاحزاب، لما انتدب من يأتي بخبر بني قريظة ويذهب إليهم، فلم يرضى أحد إلا الزبير، فأرسله سرية واحدة رضي الله عنه، من أبطل الأرسال الزبير رضي الله عنه. قال: ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته، ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار بحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة ابن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان ابن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، أن تخضب القناة اللي هي الرماح أو تندق، يعني تخضب بالدماء يا تندق. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته رضي الله عنه. ثم رفع اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحين، سهم يعني دقيق الإصابة جدا في الحنجرة، فأخرج لسانه ومات لحين. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز فتقدم عليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافع ابن طلحة ابن ابي طلحة الذي قتل ابوه حالا، فرماه عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده اخوه كلاب ابن طلحة ابن ابي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله. قتل الرجل وايه وابنه، قتل طلحة ابن ابي طلحة وقتل ابنه كلاب، ثم حمل اللواء اخوهما الدولاس ابن طلحة ابن ابي طلحة، وطعنه طلحة ابن عبيد الله طعنة قضت على حياته، وقيل بل رماه عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت ابي طلحة عبد الله بن عثمان ابن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله من بني عبد الدار ارطاه ابن شرحبيل فقتله علي بن ابي طالب، وقيل حمزة بن عبد المطلب، ثم حمل شريح بن قارن ثم حمله شريح بن قارن فقتله قزمان، وكان منافقا قاتل مع المسلمين حنية لا عن الاسلام. ثم حمله ابو زيد عمرو ابن عبد مناف العبدري فقتله قزمان ايضا، ثم حمله ولد لشرحبيل ابن هاشم العبدري فقتله قزمان ايضا. فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء ابيدوا عن اخرهم، ولم يبق منهم احد يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي اسمه ثؤاب فحمل اللواء، وابدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، يعني اسياده هو عبد عندهم، فقد قاتل حتى قطع ثيابه، فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل، وهو يقول اللهم هل اعذرت هل اعذرت، يعني هل اعذرت، يعني اقمت العذر ومحتضن اللواء. سبحان الله على الجاهلية والنية الخبيثة. فبعد ان قتل هذا الغلام ثؤاب سقط اللواء على الارض ولم يبق احد يحمله فبقي ساقطا. ولذلك قال عز وجل ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم، فقد كان قتلا ذريعا في المشركين في اول معركه ولا حول ولا قوه الا بالله. القتال في جافيه النقاب، بينما كان ثقل المعركه يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركه، وكانت روح الايمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تنقطع امامه السدود، وهم يقولون انس انس، كان ذلك شعارا لهم يوم احد. اقبل ابو دجانه معلنا بعصابته الحمراء اخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على اداء حقه، فقاتل حتى امعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا الا قتله، واخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام وجدت في نفسي حين سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه واعطاه ابا دجانه، وقلت اي في نفسي انا ابن صفيه عمته ومن قريش وقد قمت اليه، فسالته اياه قبله فاتاه اياه وتركني، والله لانظرن ما يصنع. فاتبعته فاخرج عصابه له حمراء فعصب بها راسه، فقالت الانصار اخرج ابو دجانه عصابه الموت، فخرج وهو يقول انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل الا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الكيول اخر الصفوف، يقول انا الا اقوم الدهر في الكيول، يعني عمري ما اقف في الاخر رضي الله عنه، يظل ابدا في المقدمه. فجعل لا يلقى احدا الا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا الا غفف عليه اجهز عليه وقتله، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله ان يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك ابا دجنة فاتقاه بدرقته بدرعه فعبط بسيفه فضربه ابو ددانة فقتله. الدرع حبسه ليه سيف المشرك ما رضيش يطلع, عبط عليه يعني حلقت فاغلقت عليه فقتله ابو ددانة رضي الله عنه. ثم امعن ابو ددانة في هد الصفوف حتى خلص الى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال ابو ددانة رأيت انسانا يخمس الناس خمسا شديدا, يخمس يعني يحثهم على القتال, فصمدت له عمدت قصد نحوه, فلما حملت عليه السيف والولد فاذا امراه وكان مش عارف انها ايه, فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه, وكانت تلك المراه هي هند بنت عتبه. قال الزبير بن العوام رايت ابا دجانه قد حال السيف على نفرق رأس هند بنت عتبة, خلاص على نصف رأسها, ثم عزل السيف عنها فقلت الله ورسوله أعلم. سبحان الله, كتب الله لها ليه الإسلام والنجاة. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال البيوت المهتاجة, قتال الأسود الهائجة التي هيجها أحد, فقد اندفع الى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير, ينكشف عنه الابطال كما تتطاير الاوراق امام الرياح الهجاء. فبالاضافة الى مشاركته الفعالة في ابادة حامل لواء المشركين فعل الافاعيل بابطالهم الاخرين حتى سرع وهو في مقدمة المبرزين, ولكن لا كما تسرع الابطال وجها لوجه في ميدان القتال, وانما كما يغتال الكرام في حلف الظلام. مصرع اسد الله اسد الله حمزه بن عبد المطلب يقول قاتل حمزه وحشي بن حرب, كنت غلاما لجبير بن مطعم, عبدا عند جبير بن مطعم. وجبير هو اسلم رضي الله عنه بعد ذلك. وكان عمه تعيمه بن علي مطعم بن علي, طعيمة ابن عدي مطعم ابن عدي ده اللي اجار النبي عليه الصلاه والسلام. طعيمة ابن عدي عم جبير اخو مطعم, اسمه طعيمة ومطعم اولاد عدي. وكان عمه طعيمة ابن عدي قد اصيب يوم بدر, قتل يوم بدر. فلما سارت قريش الى احد قال لي جبير انك ان قتلت حمزه عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فانت عتيق. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا اقذف بالحربة خلف الحبشة, يعني يحسن خلف الحرب, فما قلما اخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت انظر حمزة واتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الاورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء, فوالله اني لأتهيأ له اريده فاستتر منه بشجرة او حجر ليدنو مني اذ تقدمني اليه سباع ابن عبد العزة. هو طبعا وحشي ما كانش له غرض في القتال ولا مهتم بان هو ينتصر, هو عايز يقتل ايه حمزة فقط. فقال اذ تقدمني اليه سباع ابن عبد العزة, فلما رآه حمزة قال له هلم الي يا ابن مقطعة البذور, يا ابن ام انمار يا ابن مقطعة البذور. امه كانت خاتنة ختانة للنساء, فالبدر هو عضو المرأة الذي يقطع في الختان, ففي فضحه بيسيمه بامه بالالفاظ الحادة التي تغيره, يقول له هلم الي يا ابن مقطعة البذور. وكانت امه ختانة. قال فضرب رأسه, فضربه ضربة كأنما اخطأ رأسه, يعني يقول كأنما أخطأ رأسه, يعني يقول مبالغة في أنه أصابه, وهو في رواية يقول فكان كأمس الذاهب ضربه ضربة بقى هو امبارح, كأنه يعني كان كأمس يعني أصبح بقى. قال وهزلت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في سنته في أحشائه رضي الله عنه حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته اياها تركته وإياها حتى مات رضي الله عنه. فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة عتق. أسلم وحشي بعد معركة الطائف وقتل مسيلمة الكذاب بحربته تلك، وشهد اليرموك ضد الروم. يعني رواة هذا الحديث، هذا الحديث صحيح في قصة قتله حمزة، وكان هو يرويها وهي موجودة في البخاري. في قصة طريفة أنه كان عدي بن الخيار ابن مطعم، مش ابن مطعم، ابن عدي بن عدي الخيار، كان له ظهر، كان له وهو صغير جدا، هو التابعي الذي روى عنه هذا الحديث. يقول أتاه وهو في دمشق في قصر وجالس على يعني زي ما الصبا، وبدنه قد فاض منها، فسألوه الحديث وكانش يعرف انه ده اصلا، هو كان شايله وهو صغير وعرفه من رجليه، يقول له ان رجلين دي تشبه رجلين يعني سيده. فحكى لهم هذه القصة، وانه قتل مسيلمة بحمزة، يعني تكفيرا عن قتل حمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قابله بعدما اسلم يعني اعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ما احب ان ينظر الى قتل حمزة، وطلب منه ان لا يريه وجهه وان يقاتل في سبيل الله تكفيرا عن ذنبه ذلك. قال السيطره على الموت. وبرغم هذه الخساره الفادحه التي لحقت المسلمين بقتل اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه واله وسلم حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئذ ابو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وانس بن النضر وامثالهم قتالا فل عزائم المشركين وفت في عضدهم. يقول من احضان المرأة الى مقارعة السوف والدرقة، وكان من الابطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة ابن ابي عامر، ابو عامر الفاسق، ابنه حنظلة كان في صف المسلمين، وابو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق الذي مضى ذكره قريبا. وكان حنظلة حديث عهد بالعرس، شباب الانصار رضي الله عنه. فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من احضانها وقام من ثوره الى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال اخذ يشق الصفوف حتى خلط الى قائد المشركين ابي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا ان اتاح الله له الشهادة، فقد شد على ابي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الاسود فضربه حتى قتله. نصيب فصيلة الرماة في المعركة، وكانت الفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الرماء يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي. فقد هاجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين ويحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزلوا عليهم هزيمة ساحقة. ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم 3. الهزيمة تنزل بالمشركين. هكذا دارت راح الحرب الزبون الشديدة، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم، لا بضع مئات قلائل. وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لصد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها، حتى لم يجترئ أحد منهم أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صؤاد فيحمله ليدور حوله القتال، فأخذت في الانسحاب ولجأت إلى الفرار ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف إذ تحسونهم تقتلونهم بإذن حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. صحيح، خدم سوقها يعني أسفل الساق وما فيه من الخلاخيل. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتردن في الجبل يرفعن سوقهن حتى بدت خلاخيلهن حتى تستطيع المشي الجرد. فتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. غلطة الرماة الفظيعة. بينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيرة الرماة غلطة فظيعة خللت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. وقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو، انتهاب معناه أن كل منهم يأخذ ما يدركه، غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنينة الغنينة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. على العادات الجاهلية، هو أصلا الأمر الإسلامي أن الناس سوف يتساوون في الإيه؟ في الغنيمة، تقسم بالعدل. ولكن عادات الجاهلية أن لهم حاجة إيه؟ يدرك ويأخذها. أما قائدهم عبد الله بن زبير قد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، كما رواه البخاري. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر هؤلاء الرماء مواقعهم من الجبل، 40 من 50، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبالوا. خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي، وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن زبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروحة على التراب، فالتف حوله المشركون ولافوا به أحاطوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن كاد النصر أن يوقف والثمرة تنال، وقعت هذه المعصية وهذه المصيبة التي أدت إلى هزيمة المسلمين يوم أحد، هزيمة كانت سببا في نصرهم بعد ذلك وفي معرفتهم الدرس جيدا بحكمة الله سبحانه وتعالى، وكان فيها من الحكم والمواعظ والفوائد للمسلمين على مر العصور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال: موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطوير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة، 9 نفر من أصحابه. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش في مؤخرة المسلمين، ويدل على ذلك قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. كان يرقب مجالبة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بورث بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن يندو بالسرعة بنفسه وبأصحابه 9 إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله. الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون لأنهم المحيطون به، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فخلطوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. تبدد المسلمين في الموقف. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق صار طواب طائفة منهم فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها. ففر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون لأحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأفادكم غما بهم. رجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، احترزوا من ورائكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. وجد المسلمين قد أحاطوا به يقتلونه يظنونه من المشركين ويقولون: هذا أبي، أبوه اليمان وهو مسلم. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوا. من الذي قتله؟ المسلم. الأمور الصفوف اتلخبطت ودخلوا بعضهم، فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله رجلا، متصدق بدية أبيه على المسلمين ودعا لهم بالمغفرة رغم أنهم قتلوا أباه. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون. وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم وأزمة، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. الفرق عظيم، يعني المسلمين أخطأوا ولكن فرق كبير، يعتذر عنهم ويرجو الله أن يقبل عذرهم ويحبهم رغم خطئهم، والكفار يبغضهم ويتبرأ منهم على الدوام. قال: ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أرده دون أهل. واها لريح الجنة، يعني ما أطيب هذا الريح. واها بكلمة استطابة لشيء برائحة طيبة، وهو رضي الله عنه فعلا قد وجد ريح الجنة قبل أحد، أقرب من أحد رضي الله عنه. هذا من كرامات الأولياء، أنه شم فعلا رائحة الجنة ووصفها لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال أنه رائحة ما يعني يستطيبها جدا. قال: ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل. وسعد بن معاذ أحد أبطال الأنصار، سيد الأنصار على الإطلاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فما استطعت ما فعل. يعني نعمة بن النضر عمل حياته، هو يقول ما أدرت عليه. وذلك ان في وصف انهزام المسلمين، وظن هو نفسيا شخصيا انه قد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكعب بن معاذ رضي الله تعالى عنه نفسه يعني كان ممن ترك او مؤقتا يعني القتال ثم رجع بعد ذلك. قال: فما عرف حتى عرفته اخته بعد نهاية المعركة ببنانه، عرفته بعلامة اصبعه، يعني وشه ما بقاش باين، لم يعرفه احد من تقطيع الوجه، وعرفت اخته بعلامة كان في اصبعه. وبه بضع وثمانون، فبين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم رضي الله عنه. انظر يعني كيف، يعني هو جرح بضعا وثمانين جرحا وهو مستمر في القتال، الى ان جاء الجرح القاتل الاخير او كثرة النزل حتى سقط صريعا رضي الله عنه في الشهداء. وهذا الذي يعني كانوا يرون انه في امثال انزل الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونادى ثابت ابن الدحداح قومه فقال: يا معشر الانصار، ان كان محمد قد قتل فان الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فان الله مغفركم وناصركم. فنهض اليه نفر من الانصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد بن الوليد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل اصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، اشعرت ان محمدا قد قتل؟ فقال الانصاري: ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا على دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت الى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع اليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام او الاتصال بابن ابي، واخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق الى مقر القيادة. وقد بلغهم ان خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الافلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد ان باشروا القتال المريض، وجالدوا ببراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما احسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام والصحية صاروا في مقدمة المدافعين. كل قول هذا الصحيح. هل يجوز لقائد الجيش الاسلامي ان يأمر بقتل من مسلم الى عصر عمل عسكرية التي قد تؤدي بالحق الهزيمة للجيش؟ لما في جيش اسلامي هيكونوا اكثر رعاية لدماء المسلمين من ذلك. الاوامر اللي هي اللي كسر الاوامر العسكرية في القتال يقتل، دي من جرأة الناس على الدماء. المسلم لا يقتل أخاه المسلم، يمكن أن يبعد حتى لو عصى الله عز وجل، ولكن هناك يعني أمور قد تصل إلى ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم أمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا ونقاه بالسيف. لكن هذا ليس مجرد أي مخالفة، الأمر مختلف تماما. هل يصح القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هزم في غزوة أحد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهزم ولم يفر هو عليه الصلاة والسلام. هزم المسلمون الذين لم يلتزموا أوامره عليه الصلاة والسلام، ونصره الله عز وجل أعظم النصر حيث حفظه ومنعه من المشركين رغم ما أصابه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل لا يحسب العباد على علمه السابق، ولكن يحسبهم على ما عملوا. كيف نجمع بين ذلك وبين أن الغلام الذي قتل الخضر تبع كافرا؟ ومن قال أن هذا حساب على ذلك؟ بل هذا خير لهذا الغلام وخير لأبويه، فهو قد قتل دون البلوغ. هذا شرع الله سبحانه وتعالى، شرعه للخضر أن يقتل هذا الغلام كمصيبة أصابته وأصابت أهله، ليكون بذلك له الخير. فإنه ليس هذا عقوبة على كفره المستقبل، بل إنجاء له ولوالديه من كفره المستقبل. وكذلك حديث الرؤيا الطويل وأولاد المشركين أي في الجنة، وهذا الولد ليس من أولاد المشركين، وإنما هو من أولاد المسلمين، لأن أبواه كان مؤمنين. ولذلك الصحيح أن هذا الغلام قتل دون البلوغ، ولم يعمل الحنس رحمة به ولوالديه من الله عز وجل. الله أعلم بما كانوا. ذلك لو واحد عرف أن الغلام ده لما يكبر يبقى كافر يبقى يقتله فعلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري لما سلام قتل الغلمان، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم القادر من الغلام. طبعا بيعجزه طبعا، لكن ده لو إن فيه معلوم جدا فعلا إن الغلام ده لما يكبر يبقى كافر، يبقى كافر دلوقتي أحسن قطعا، ده مشروع لو يعلم الإنسان ذلك، لكن هذا أمر ليس في قدرة البشر أن يعلمه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كان منه، فهذا توقف منه صلى الله عليه وسلم ورد العلم إلى الله، وليس فيه إثبات الحساب على العلم السابق. تريد أن تلبس النقاب وزوجها غير موافق، إذا كانت تستطيع أن تفرض عليه الأمر كما تفرض عامة نساء زماننا ما تريد على أزواجهن فلتكن هذه، وإلا فنسأل الله لها الإعانة وتكثر من الدعاء إلى أن يقضي الله أمرا. نسأل الله أن يسر لها اقتناع، ما تخرجش من بيتها إلا أن يرغمها أيضا. سأله أحد الشباب أن والده يعمل عملا خبيثا، فهل له أن يقاطع والده أم يبره ويصله؟ ينصحه ويكرر، بره أن يكرر النصيحة ويشدد عليه فيها ويذكره بالله كلما رآه على هذا العمل الخبيث. لو استطاع أن يمنعه من المنكر ويفسد عليه منكره يعني بغير عقوبة لوالده، سواء أن يعاقبه هو فذاك الذي يفعل. نعم، لا ده شغلته حرام 100%. حكم الاستفاضة أمام المقابل لأخذ العزاء ليس من السنة، فمعنى أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. هذا الكلام كلام محدث إن قصد به العمل الظاهر، بمعنى إن هو يقول اللي ما يعملش خيرا قط ما يبقاش مؤمن خالص، يبقى كافر، ولابد أن يعمل شيئا من العمل الصالح. وده يقصد به حاجتين عندهم: إن كل عمل واجب لابد أن يأتي به ولو مرة، وإلا لو كل عمل تركه بالكلية يبقى كافر، أو إن العمل كله الظاهر يعني يعمل عمل واحد في حياته بس، ولو انه سبح تسبيح يسجد سجدة واحدة عشان الاشياء، لكن لو ترك بالكلية يكون كافرا. وهذا الكلام ليس صحيحا، وانما اختلف العلماء في الاعمال التي هي الاركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وليس منهم من يقول من صلى لله صلاة واحدة لم يكفر، او من زكى مرة في عمره لم يكفر، وانما من يكفر بهذه الاركان بترك هذه الاركان يكفره كلما تركها. إذا ترك الزكاة هذا العام ولو أداها 20 سنة لكان كايه؟ كافرا عند من يكفل بترك الزكاة. لو صلى 20 سنة ثم قال لا أصلي ويعني أظل مصرا على ترك الصلاة صلاة ثم أو صلاتين أو 3 صلوات كان كافرا عند من يكفر بترك الصلاة. ومن لا يكفر وهم الجمهور لا يكفر بذلك. فظهر بذلك أن هذا القول محدث حتى على الأركان الأربعة اللي هي اشتراط جنس العمل، نشترط أنه يعمله ولو مرة يأتي لشيء منه. هذا قول ليس قول أحد من السلف. الصحيح الذي عليه عامة السلف أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط إذا كان من أهل الإيمان، عنده لا إله إلا الله وقالها صدقا من قلب. أما عمل القلب فجنس كل عمل من أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. كل قول هذا أستغفر الله.